اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أنت ملاذنا وأنت عضدنا وأنت سندنا يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا، وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره يا ربنا. اجعلنا على ملته واجعلنا على نهجه يا ربنا وعقيدته يا ربنا. واشفنا كما شفيته واكفنا كما كفيته واعصمنا كما عصمته يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقي الذرية، بسم الله، بسم الله أرقي الأولاد والذرية أجمعين، من عقد فيهم قوية، من آثار فيهم عظيمة، خاصة بهم وعامة، للوالدين والأجداد أثرت عليهم. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله أرقي الأولاد والذرية من أثر عظيم قوي شديد. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. المال والبنون، والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله. أطل يا ربنا حسدا شديدا على الذرية، على الذرية، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحقد عليهم، أطل يا ربنا عيونا فيهم، أطل يا ربنا عيونا فيهم. لا أطل يا ربنا عيونا فيهم، أطل يا ربنا أحسادا عليهم، أطل يا ربنا عيونا فيهم. لا حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا. أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون على الذرية، على الذرية. أطلها يا ربنا أطلها، فكها يا ربنا فكها. أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا الأحساد، أخرج يا ربنا العيون والأحساد عليهم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من الذرية، من الأولاد، من الأولاد، ذكورا وإناثا، حاضرا وغائبا يا ربنا أبطلها. أبطل يا ربنا الأحساد عليهم، أبطل يا ربنا العيون فيهم، أبطل يا ربنا العيون عليهم وفيهم والأحساد عليهم. أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله يبكي الأولاد، بسم الله يبكي الذرية من آثار الحسد، من آثار الحسد، من آثار الحسد، من آثار الحسد. ضيق الصدر، ضيق الصدر وآلم الجسد وسبب الخمول والكسل، وسبب الخمول والكسل، وأثر على الرأس بالإغماء والتشنج والصرع. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا هذا البلاء، اطر يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا والأنفس عليهم، اللهم اطرها واخرجها، اللهم اطرها واخرجها، انفسا عليهم، انفسا عليهم وفيهم، انفسا عليهم وفيهم، انفسا عليهم وفيهم، انفسا عليهم وفيهم، حاسدا حاقدة. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الانفس، اللهم اخرج يا ربنا الانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الاولاد، اخرجها من الذريه، اللهم اخرجها يا ربنا من الحاضر والغائب. اللهم اخرجها يا ربنا. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. اطر يا ربنا هذا الحسد عليهم والعيون والانفس، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، اطلها يا ربنا واخرجها من الراس، من العقل والادراك ومن الذهن يا ربنا، ومن الذاكره، ومن الذاكره، ومن الذاكره يا ربنا، يا ربنا، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، اللهم اطلها واخرجها، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، قوية قوية نافذة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد، يا ربنا من قلوبهم، يا ربنا ومن صدورهم، يا ربنا ومن جمالهم، يا ربنا ومن كمالهم، يا ربنا ومما وهبت، يا ربنا وما أنعمت به عليهم، يا ربنا ومن الجمال والكمال والبهاء والنظارة. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحقد، أطل يا ربنا هذه العيون، أطل يا ربنا هذه الأنفس، أطل يا ربنا هذه العقاد في الرأس، على الإغماء والتشنج، وعلى الصرع وعلى الصرع، وعلى آلام وأوجاع، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الضر وعلى الضر، وعلى الشر وعلى الشر، على الضر وعلى الضر، يا ربنا يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، على دوخة وصداع، على ضر وعلى شر، مكرا وكيدا، مكرا وكيدا، في الأولاد في الأولاد، في الأولاد في الأولاد، ذكورا وإناثا، اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرك الأولاد والذرية، أرك الأولاد والذرية، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا أحسادا، أطلها يا ربنا أسحارا، أطلها يا ربنا أحسادا وعيونا وأنفسا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أطلها يا ربنا فيهم، أطلها يا ربنا عليهم، أطلها يا ربنا ثقيلة، ثقيلة على الرأس، ثقيلة على الرأس، ثقيلة على القلب والصدر، ثقيلة في البطن، ثقيلة في الظهر، على الظهر ثقيلة، على الجسد ثقيلة، سببت خمولا وكسلا وآلاما وأوجاعا وأمراضا متنقلة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله يرقي العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ والدماغ، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي السمع والبصر، بسم الله يرقيكم والله يقيكم، بسم الله يرقي الأولاد والذرية. المال والبنون زينة، والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى شعرها وعلى شعرها، وعلى أنوثتها وعلى أنوثتها، وعلى رجولته وعلى رجولته. فتبارك الله. أطل يا ربنا أسحارا، يا ربنا وأحسادا، وآثار عيون في الذرية، اللهم أطل هذه الذرية، اللهم أطل هذه الذرية، اللهم أطل هذه الذرية، اللهم أطل هذه الذرية، اللهم أطلها يا ربنا فيهم، فيهم وعليهم وبينهم، أطلها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا قوية، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها على دوخة وصداع، أطلها يا ربنا على الخوف والأرق، أطلها على الخوف وعلى الخوف، على الخوف والأرق والأرق والقلق، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا على وسوسة، على وسوسة، على وشوشة، على وشوشة، وعلى الهوى على رأسه. اللهم أطلها على الآلام، اللهم أطلها على الخمول والكسل. بسم الله بسم الله. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. بسم الله يركي الأولاد، بسم الله يركي الذرية، بسم الله يركي الأولاد، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقيكم أجمعين. والله يرقيكم حسدا حسدا شديدا حسدا شديدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا، ضيق الصدر أطله يا ربنا، أثقل الجسد. تبارك الله، اللهم أطله يا ربنا، تبارك الله، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا. في المدرسة أصابهم، في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة. اللهم أطل هذا الحسد الشديد والعيوب والعيوب، اللهم أطله يا ربنا. أصابهم في المدرسة، أصابهم في المدرسة، أصابهم في المدرسة، أصابهم في المدرسة، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى عقل الرزينة، وعلى فكر سديدة، وعلى دين قويم، وعلى دين قويم، وعلى مظهر حسن، وعلى نظافة، وعلى عفة وشرف وكرامة، وعلى شعرها الطويلة، وعلى شعرها الطويلة، على الشعر الطويلة، وعلى ملامح الوجه. اللهم اطل يا رب أثر الحسد والعيون على ملامح الوجه، على ملامح الوجه، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى عافية وصحة، وعلى ذكاء وعبقرية، وعلى ذكائه وعلى ذكائها وعبقريتهما، وعلى ذكائهم وعلى ذكاء وعبقريتهم. اللهم اطل هذا الحسد الشديد وآثار العيون، وآثار العيون أثرت على الذاكرة، سوشت الفكرة، سوشت الفكرة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، حسادا شديدة، وعيونا لامة، وعيونا حاسدة، وعيونا حاسدة، وعيونا حاسدة، وعيونا حاسدة. اللهم أطلها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها من قلوبهم، اللهم أطلها من صدورهم، اللهم أطلها من بطونهم، اللهم أطلها من ظهورهم. اللهم أطلها يا ربنا لحولك يا ربنا، وقوتك وقدرتك. أطل يا ربنا الأحساد، أطل يا رب الأحساد والعيون. اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا، والأحساد والأحساد والعيون، والأحساد والعيون، والأحساد والعيون. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها. أثرت، أثرت على قلوبهم، أثرت على قلوبهم. بسم الله أرقي الأولاد، بسم الله أرقي الذرية، بسم الله أرقي قلوبكم، بسم الله أرقي قلوبكم، بسم الله أرقي القلب. بسم الله من عقد فيها، من ساكن فيه، من أثر فيه، من عقدة عينه، من عين فيه، من عين في القلب، من عين في القلب. أثرت بالخوف الشديد، أثرت بالرهبة، بالرهبة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها في القلب، في القلب، قوية قوية في القلب، في القلب، على الخوف على الخوف، على الرهبة على الرهبة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها في القلب، في القلب، في القلب، في قلبه وقلبها، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، على الخوف على الخوف، على الرهبة على الرهبة، وعلى وعلى وعلى آلام وأوجاع. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، على خفقان، على خفقان سريع، على خوف شديد يا ربنا، وعلى روع، وعلى روع، وعلى روع. اللهم أطلها يا ربنا آثار العيون، آثار العيون أطلها، وأخرج العين. اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين من قلبه وقلبها، من قلوبهم من قلوبهم. اللهم أخرج العيون من قلوبهم من قلوبهم يا ربنا، ومن صدورهم، على ضيق الصدر، على الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى ضر شديد، وعلى ألم عظيم. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا مولانا. أطل يا ربنا ما في الرأس، أطل يا ربنا ما في الرأس، أطل يا ربنا ما في الرأس. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس. بسم الله ارقي رؤوسكم، بسم الله، بسم الله ارقي الرأس، الوجه الجميل، الوجه الحسن. وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله، فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. على العين والأنف، وعلى الفم، وعلى الخد، فتبارك الله، فتبارك الله. على لوني، على لوني الجلد، فتبارك الله، فتبارك الله. على الشعر الطويل، فتبارك الله، فتبارك الله. بسم الله يرقي الرؤوس، بسم الله يرقي رؤوسكم، بسم الله يرقي رؤوسكم، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقي الأولاد والذرية. من حسد شديدة من حسد شديدة من حسد شديدة محق محق محق وسحق محق وسحق محق وسحق. بسم الله يقيكم من حسد حسد شديدة محق الذاكرة سحق الذاكرة سحق العقل والإدراك والذهن وسبب الآلام والوجع والإغماء والتشنج والصرع. اللهم اطلبه يا ربنا اطلب هذا الاثر العظيم. الله اكبر. بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس. بسم الله ارقي رؤوسكم. بسم الله ارقي الاولاد. بسم الله ارقي الذريه. بسم الله ارقي الاولاد والذريه. بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله الشافي. بسم الله اطلب يا ربنا ما في الراس. اللهم اطلبه يا ربنا اللهم اطلبه يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا على التشنج والصرع وعلى الاغماء وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى ضر وعلى حرارة وعلى حرارة في الرأس وفي الجسد وعلى برودة وعلى برودة وعلى برودة. اللهم اطلع أثرها يا ربنا من الرأس والجسد من الرأس والجسد. أعين اللامة أعين أعين النظر فأثرت. اللهم اطلع أثرها يا ربنا اللهم اطلع أثرها يا ربنا. عيون عيون ساحقة ماحقة عيون عيون عيون دامغة عيون قاتلة عيون قاتلة عيون النظر فأثرت عيون معجبة معجبة معجبة. اطلعها يا ربنا اطلعها يا ربنا. وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم. فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. بسم الله ارك الأولاد والذرية. بسم الله المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. ارك الأثرها يا ربنا ارك الأثرها يا ربنا ارك الأثرها يا ربنا. إسحارا عظيما احسادا شديدا احسادا وعيونا احسادا وعيونا. تتجدد في المدرسة في المدرسة تتجدد عند الأقارب والجيران عند الأقارب والجيران عند الأقارب والجيران. تتجدد في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة. تتجدد قوية ارقلها يا ربنا اخرجها يا ربنا احلو يا ربنا عقدها يا ربنا حصنهم بحصنك الحصين. حصن يا ربنا الأولاد حصن يا ربنا الذرية بحصنك الحصين المنية المتين المكين العظيم القوي الشديد. ارقل يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. ارقل يا ربنا السحر ارقل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد واحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا. اللهم اطل اثرها حسد حسد حسد شديد اطله يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. اطلها يا ربنا من الراس اطلها يا ربنا من العقل اطلها يا ربنا من الادراك اطلها يا ربنا من السمع اطلها يا ربنا من البصر اطلها يا ربنا من الوجه اطلها يا ربنا من الشعر اطلها يا ربنا من العقل اطلها يا ربنا من الذاكرة والفكر والفكرة. اللهم اطلها يا ربنا احسادا شديدا وعيونا وعيونا لامة وعيونا حارة وعيونا حارة وعيونا باردة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها. بسم الله ارقي الاولاد والذريه بسم الله ارقي الاولاد والذريه بسم الله ارقي الاولاد والذريه بسم الله ارقي الاولاد والذريه مما فيهم وعليهم وبينهم مما فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس الراس الراس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما فيها مما فيه من عقدة مما فيه من عين من عين من عين من عين في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ. أثرت أثرت بالتشنج أثرت بالكهرباء كالكهرباء كالكهرباء الزائدة الزائدة في الشحنات الكهربائية الزائدة في الرأس الزائدة في الرأس سببت إغماء وصرعا وتشنجا. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم أطلها يا ربنا. أصلها عيون عيون الأحساد اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها. أصلها عقد عقد فاسدة أصلها عقد فاسدة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم والله يحميكم والله يعافيكم والله يحفظكم والله يكلؤكم. الله أكبر. أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد والعيون اللهم أطل الحسد والعيون اللهم أطلها وأخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من رؤوسهم أخرجها يا ربنا من رؤوسهم يا ربنا أخرج يا ربنا الأحساد آثار العيون. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أطلع يا ربنا عملها أطلع يا ربنا عمل العيون العيون الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية المؤذية المنتقمة يا ربنا والمعجبة يا ربنا والمستهية. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من الدماغ، أبطلها يا ربنا من المخ والمخيخة ومن مراكز الإحساس والعصب. اللهم أبطلها يا ربنا من السمع والبصر. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. تسقط تسقط تطرحها أرضا، تطرحها أرضا. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا عيونا تطرح أرضا. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة تطرحها أرضا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. تسبب تشنجا وإغماء، تسبب صرعا وآلاما وأوجاعا يا ربنا، وثقيلة في الجسد أدخلت الجسد. اللهم يا ربنا طاهر الأجساد يا ربنا. بسم الله ارقي الأولاد والذرية. بسم الله بسم الله ارقيكم من حسد، من الحسد الشديد على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، على ما أتاكم الله، على ما أعطاكم الله، على ما أنعم الله به عليكم، على ما وهبكم الله، على ما وهبكم الله، على ما وهبكم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما تصيدوا عليه، فيما نظروا عليه، فيما نظروا عليه. ثم نظر ثم بصر بصر، ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر. أبطل يا ربنا نظرة، أبطل يا ربنا النظرة، أبطلها يا ربنا أبطلها. وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا النظرة، أبطل يا ربنا النظرة. ثم نظر ثم عبس وبشر، فنظر نظرة في النجوم. فتبارك الله فتبارك الله، أبطل يا ربنا النظرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها على الجمال والكمال، أبطلها يا ربنا على ما أتيتهم. اللهم أبطل النظرة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. سبب التشنجة، سبب الصرعة، سبب الألم والوجع، سبب الضيق الصدر، سبب الآلام والأوجاع والأسقام. اللهم أطل النظرة يا ربنا، أطلها يا ربنا من إنس وجان. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا النظرة. أثرت على القلب، أثرت أثرت على القلب بالخوف بالخوف بالخوف، أثرت بالخيالات، أثرت أثرت بالخيالات، بالخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة. اللهم أطلها يا ربنا، ضيقت الصدر. اللهم أطلها يا ربنا، ضيقت الصدر. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، حبست الأنفاس، حبست الأنفاس، حبست الأنفاس، حبست الأنفاس. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا النظرة، اللهم أطل يا ربنا النظرة، اللهم أطل يا ربنا النظرة، اللهم أطل يا ربنا النظرة، اللهم أطل يا ربنا النظرة، اللهم أطل يا ربنا النظرة. ثم نظر ثم عبس وبشر، ثم نظر ثم عبس عبس. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله. وجوه يومئذ ناعمة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم ووهبتهم وأعطيتهم وأنعمت به عليهم. اللهم أطل عيونه، اللهم أطل عيونه، اللهم أطل عيون الحاسدة يا ربنا والحاسدة يا ربنا يا ربنا، والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. صفراء فاقع، صفراء فاقع، فاقع لونها، فاقع لونها، فاقع لونها. تسر تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. فتبارك الله فتبارك الله. تسر الناظرين، صفراء فاقع، صفراء صفراء صفراء فاقع لونها. تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. تسر الناظرين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله ارسل اولاده والذريه من اثار الحسد من حسد شديد وعيونه ونظرات عليهم على الجمال والكمال على البهاء والنظاره والشياكه والاناقه وعلى ما اتيت ووهبت واعطيت يا ربنا. اللهم ارسل هذه الاحفاد والعيون من المدارس ارسلها يا ربنا من المدارس من المدارس من المدارس من المدارس من المدارس. ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا من الاصدقاء والصديقات ارسلها يا ربنا من المعلمين والمعلمات ارسلها يا ربنا من الاداريين والاداريات ارسلها يا ربنا من الاباء والامهات. اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا اثار الاحساد والعيون ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا عيونا عيونا ونظراته. اللهم ارسلها يا ربنا واحسادا اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا احسادا احسادا شديده عيونا لامه ارسلها يا ربنا ارسلها ارسلها يا ربنا بحولك ارسلها يا ربنا بقوتك ارسلها يا ربنا بقدرتك. اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها يا ربنا اللهم ارسلها اللهم ارسلها اللهم ارسلها اللهم ارسلها اللهم ارسلها اللهم ارسلها اللهم ارسلها اللهم ارسلها اللهم ارسلها. احسادا شديده وعيونا وعيونا من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الاقارب من الاقارب من الاقارب من أهل الوالدة من أهل الوالدة من أهل الوالدة من أهل الوالدة من أهل الوالدة من أهل الوالدة. اللهم أطل يا ربنا أحساد الأحساد والعيون والعيون والنظرات والنظرات. اللهم أطلها يا ربنا صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تبارك الله على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية الأنيقة الجميلة الطيبة المباركة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الذرية على الذرية المتعافية المتعافية المتعافية. تبارك الله على الذرية الذكية الذكية التقية الصفية الذكية اللطيفة اللطيفة الموفقة الموفقة الموفقة الجميلة الأنيقة النظيفة النزيهة النظيفة النزيهة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا علي فيما نظروا علي فيما أصابتهم العيون علي. فتبارك الله فتبارك الله. اللهم بارك لهم يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا ترسل العين اللهم ارسل العين يا ربنا منه ومنها يا ربنا ومنهم يا ربنا ارسل العيون يا ربنا منهم ارسل العيون منهم يا ربنا. اللهم اخرجها اخرجي عينا اخرجي عينا اخرجي عينا اخرجي عينا اخرجي من القلب اخرجي من الصدر اخرجي اخرجي من الأحشاء اخرجي اخرجي عينا من الذكر والبهاء والنظارة والجمال والجمال والجمال والجمال. اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين من الجمال والبهاء والذكاء والدهاء. اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عينا بامر الله. اللهم اخرجها من الشعر من الشعر من الشعر من الشعر من الشعر من الشعر. اخرجها من الجمال من الجمال من الجمال من جمال الوجه من جمال الوجه. اخرج العين اخرج العين اخرج العين اخرج العين الحاسده الحاقده المعجبه اخرجها اخرجها الساحقه اللاحقه اخرجها الدامره الدامره الذابحه القاتله القاطعه. اللهم اخرجها الحاره الحاره الحاره الحاميه الحاميه الحارقه الحالقه. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجها عينا اللهم اخرجها يا ربنا من الاولاد والذريه للأولاد والذرية. اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون. الله أكبر. اخرج يا ربنا العين اخرج يا عينا اخرج من الظهر من الظهر من الكتفين من الكتفين من الكتفين. اخرج يا عيونا اخرج يا عيونا بأمر الله من الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين. اخرجي بأمر الله اخرجي من العنق اخرجي من العنق اخرجي اخرجي من العنق اخرجي من النحر اخرجي من النحر اخرجي من القلب اخرجي من الصدر اخرجي من الجبين اخرجي من الجبين اخرجي اخرجي من الخدين اخرجي من الخدين اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون، وشوي هذا الجمال، وشوي هذا الجمال، وشوي هذا الجمال، وشوي هذا الجمال، اللهم اخرج العيون، العيون اللهم اخرجها يا ربنا من الاولاد والذريه، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عيون، اخرجي يا عيون. بسم الله، بسم الله، بيحسدون الناس على ما اتاهم الله، اتاهم الله، اتاهم الله من تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اخرج العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا الحسد والموكل به، اخرج يا ربنا الحسد والموكل به، اخرج يا ربنا الحسد والموكل به، اخرج يا ربنا الحسد والموكل به. اللهم اخرج يا ربنا الاحساد، يا ربنا العيون والاسحار، يا ربنا من الذريه، من الاولاد، من الاولاد والذريه، من الحاضر والغائب يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيكم والله يقيكم ويحميكم ويعافيكم. اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون، والاحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها ضيقته، اللهم اخرجها اثقلته، اللهم اخرجها يا ربنا سوسته، اخرجها يا ربنا وسوسته، اخرجها يا ربنا فزعت، فزعت، احزنت، احزنت، ابكت، ابكت، ابكت، ابكت، ضيقت، ضيقت، ضيقت، ضيقت، ضيقت، المت، اوجعت، اخرجها، اخرجها، اخرجها للاولاد والذريه، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله، بسم الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. سيف شديدة، سيف شديدة، سيف شديدة، وعيون اللامة، وعيون اللامة. بسم الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم فكها، اللهم اخرجها، اللهم فكها، اللهم اخرجها، اللهم فكها، اللهم اخرجها. احسابا شديدة، احسابا شديدة، عيونا لامة، عيونا لامة، عيونا حارة، اخرجها عيونا معجبة، معجبة، معجبة. بسم الله، بسم الله، الله اكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم ابطل الحسد الشديد والعيون على الجمال والبهاء، اللهم ابطل النظره، اللهم ابطل النظره، اللهم ابطل النظره يا ربنا، ابطلها واخرجها يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا واعجابا واعجابا واعجابا واعجابا واعجابا. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، تعجبك، تعجبك، تعجبك، تعجبك. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اخرجها، اللهم اطلها. قوية لامة، حارة، حارة، حامية، حامية، حامية، حامية، حامية، اللهم اخرجها، حامية، حامية، حامية، حارة، حارة، حارة، باردة، باردة، اخرجها. اخرج يا ربنا شيطانها، اللهم اخرج شيطان العين، اللهم اخرج شيطان العين. بسم الله، اللهم طهر الراس والجسد، طهر يا رب العقل والبدن. بسم الله، بسم الله، يطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله اكبر، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. يا ربنا، يا ربنا، طهرهم اجمعين يا ربنا، طهر يا ربنا الاولاد، طهر يا ربنا الذريه، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الذكر والانثى، طهر يا ربنا الاولاد، طهرهم يا ربنا اجمعين، الحاضره والغائبه، طهرهم يا ربنا من السحر والحسد، والحسد، والحسد، والعيون، والعيون، والعيون، اخرجها، اخرجها. بسم الله، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية يا ربنا، يا ربنا اخرجها من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف. بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، والاحساد، والاحساد، والاحساد، والاحساد، والشياطين، والشياطين. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، الضالين، المضلين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، من الاطراف. بسم الله، بسم الله، يرقي الاكتاف والارداف والاطراف. بسم الله، بسم الله، ارقيكم والله يقيكم. بسم الله، ارقي الاولاد والذريه، ارقي الاولاد والذريه، والله يقيكم ويكفيكم، والله يحميكم ويعافيكم من حسد، حسد وعيون من حسد وعيون، الجمال والكمال، الجمال والكمال، والبهاء والنظارة، والنظارة والشياكة، والشياكة والأناقة، وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى ما وهبت يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطلها يا ربنا من الاولاد والذريه، من الاولاد والذريه، اطلها يا ربنا خاصه بهم، اطلها يا ربنا عامه، عامه لهم وللوالدين وللاجداد وللاجداد والجدات، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها ثرث، اللهم اطلها جرث في اجسادهم، في اجسادهم، في الراس في الراس، في رؤوسهم في رؤوسهم، اللهم اطلها يا ربنا ثرث، اللهم اطلها يا ربنا جرث، اللهم اطلها يا ربنا ورث، اللهم اطلها يا ربنا ورث، اللهم اطلها يا ربنا ورث، اللهم اطلها يا ربنا احزنت، اللهم اطلها يا ربنا اكربت، اللهم اطلها يا ربنا اسقطت، اللهم اطلها يا ربنا صرعت، اللهم اطلها يا ربنا صرعت، اللهم اطلها يا ربنا شنجت، اللهم اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا خملت كسلت، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على الكسر وعلى المزق، اللهم اطلها يا ربنا على الضر وعلى الشر، اللهم اطلها يا ربنا كيدا، اللهم اطلها يا ربنا مكرا، اللهم اطلها يا ربنا كيدا، اللهم اطلها يا ربنا مكرا، اللهم اطلها يا ربنا انتقاما، اطلها يا ربنا انتقاما، اطل يا ربنا العيون، اطلها يا ربنا انتقاما، اطلها يا ربنا منتقما، اطلها يا ربنا منتقما، اطلها يا ربنا منتقما، اطلها يا ربنا منتقما، اطلها يا ربنا منتقما، اطلها يا ربنا اطلها، بسم الله بسم الله، ارقي الاولاد والذريه الحاضره والغائبه الذكر والانثى، بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحفظكم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بسم الله يرقيكم من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيكم من شر كل ذي شر، بسم الله يرقيكم من ضر، بسم الله يرقيكم من المكر، بسم الله يرقيكم من الخيالات، من الخيالات والأوهام والوسوسة، بسم الله يرقيكم الله يقيكم مما على الخمول والكسل، بسم الله يرقيكم مما ضيق الصدر، ممن ضيق الصدر، بسم الله يرقيكم مما ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون، أعيذكم بالله مما تخافون ومما تحذرون، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله من هذه العقد فيكم ومن حولكم، أعيذكم بالله من هذه العيون، من هذه العيون وهذه الأحساد وهذه الأحساد، أعيذكم بالله من هذه العيون، من هذه العيون وهذه الأحساد وهذه الأحساد وهذه الأحساد وهذه العقد وهذه العقد وهذه العقد، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم من هذه الأحساد، من هذه الأحساد، من هذه الأحساد، من هذه الأحساد وهذه العيون، وهذه العيون وهذه الأنف تشعبت وفي الجسد تشبثت، وفي الجسد تشبثت، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس والمس، اخرج يا ربنا النفس والنفس، الله اكبر، اخرج منها مذؤوما، اخرج منها مذؤوما، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الطاغين، اخرج يا ربنا الباغين، اخرج يا ربنا المرادة، اخرج يا ربنا العفاريت، اخرج يا ربنا من في الراس، اخرج يا ربنا من ملك الجسد، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرج يا ربنا من خوف، اخرج يا ربنا من وسوس، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الطاغي، اخرج يا ربنا الباغي، اخرج يا ربنا المعتدي، الله اكبر، اخرج من مخرج الصدق، اخرج من مخرج الصدق، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، واخرجني مخرج الصدق، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الفاسقين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا العاشر، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجوا بأمر الله، يا من سكنتم الأجساد، يا من سكنتم الأولاد، اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا من أتيتم عن طريق الأسحار والأحساد والعيون والنظرات، اخرجوا اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، الرديئة الرديئة، الظالمة الظالمة، الباغية الباغية، المعتدية، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله. يا ربنا ساعة شفاء، يا ربنا ساعة دفع للبلاء، يا ربنا يا ربنا ساعة خروج للأعداء، يا ربنا ودحر للأعداء، يا ربنا ونحر للأعداء، يا ربنا وقتل للأعداء، يا ربنا من الإنس والجن أجمعين. اللهم تولى أمورنا يا ربنا، واكشف كروبنا يا ربنا، يا ربنا وعافنا أجمعين يا ربنا من بلوانا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أسألك يا ربنا للأولاد، أسألك يا ربنا للذرية عفر وعافية يا ربنا لهم ولنا أجمعين يا ربنا، وللوالدين يا ربنا والأجداد، وللوالدين يا ربنا والأجداد. اللهم أطل يا ربنا الأحساد، اللهم أطل يا ربنا العيون منهم، اللهم أطل يا ربنا الأسحار منهم، اللهم أطل يا ربنا الأسحار والأحساد يا ربنا، والعيون والأنفس والعقد يا ربنا. أطلها يا ربنا من الأولاد والذرية، أطلها يا ربنا من الوالدين، أطلها يا ربنا من الأجداد، أبطلها يا ربنا، أبطلها. اللهم أبطلها من الحاضر والغائب يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم تولى أمورهم يا ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا، الله خير حافظا، الله خير حافظا، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا ربنا ارحم ضعفنا يا ربنا، واجبر قصورنا يا ربنا، وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا. اللهم تولى أمورنا يا ربنا، واكشف يا ربنا كروبنا، فطر يا ربنا أثرا في الرأس، في الرأس عقدا في الرأس، في الرأس على العقل، على الإدراك، على الذهن يا ربنا، في الدماغ، في الدماغ وأكثر البصر يا ربنا، على التشنج على الإرمام وعلى التشنج يا ربنا، وعلى الصرع. اللهم أطلها على ضيق الصدر، اللهم أطلها على الصرع، على الإرمام، على الإغماء. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أحللها، اللهم أحللها، وأخرج يا ربنا من كان سببا فيها، أخرجه يا ربنا، أخرجه من الرأس، من الرأس، من الدماغ، من الدماغ، أخرجه من المخ المفيس، اللهم أخرجه من المخ المفيس. اللهم أخرجه يا ربنا صارحة صارحة صادحة صادحة صادحة صارحة صارحة، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم. حرم أجسادنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، على السحرة في جنودهم، وعلى الحسدة وأعوانهم يا ربنا، وعلى العائلين وشياطينهم. بسم الله، بسم الله، فإنها محرمة عليهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقي الرأس، بسم الله، يرقي الجسد، بسم الله، يرقي الأولاد، بسم الله، يرقي الذرية، الذرية، الأولاد، الأولاد، الذرية، الذرية، الذرية الحاضرة والغائبة، الذكر والأنثى. بسم الله، يرقي الوالدين والأجداد والأجداد. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا اثرا بالغا يا ربنا، قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطل يا ربنا هذه الاثار يا ربنا، يا ربنا يا ربنا العقد، وفك المرأة بطا يا ربنا كلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم احفظ الأولاد، اللهم احفظ الذرية يا ربنا، اللهم نسألك يا ربنا دينا قويما لهم يا ربنا، وأخلاقا طيبة مباركة عظيمة لهم يا ربنا، وحفظا منك لهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك. اللهم احرسهم يا ربنا من الشياطين، من شياطين الإنس والجن أجمعين يا ربنا، وعافهم من الأسحار والأحساب والعيون والمسوس والأنفس والعقد يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.